يعني الموضوع ما برضه مفهوش مفهوش. لكن ليه كانوا يقولوا ايه؟ حتى لو توصل منه الى سب ابيه. ليه؟ خش على سيدنا معاويه واحد يقول لك طب وايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي هيحصل لما يسب سيدنا معاويه؟ عبد الله بن مبارك كان يقول من رايتموه ينظر الى معاويه شزره فاتهموه على الاسلام او فاتهموه على اصحاب رسول الله. ليه؟ هو انت عايز تخش من انهي سكه؟ من السكه دي اللي هي فيها ايه؟ طب ما طلحه والزبير ما يقع عليهم نفس الكلام، يعني من ناحيه عدم بايعت علي، عدم بايعت علي وتعللوا باشياء، السفر السفر، ابتداء القتال ابتداء القتال، حتى هو قال له كده، قال له بشكل واضح، قال له وفي نص النبي قال له قال له قال له قال له قال له ألم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم تقاتله وانت له ظالم؟ يعني الكلام كلام شكله واضح خلاص. لكن احنا بنقول ايه؟ اما طلحه والزبير فهم طلحه والزبير، يعني ما احنا ما ننزع عنهم خلفيه. انا بتكلم على الاثنين اشتركوا في فكره ايه؟ هذا لم يبايع، هذا لم يبايع، هذا طلب بدماء عثمان، بدماء قتلة عثمان، هذا ده قاطع سيدنا علي ما بايعش وهكذا. يعني هي القصد ان هي اللوكش على بعضها، احنا في حاجات بنفسرها من ده وقع ده وقع، ده لا يتوصل منه الى كذا وكذا وكذا، والباقي خلاص يعني الباقي في النص خلاص. يعني يعني ليه خلاص دول خلاص كل واحد يعني تلك امه قد خلت لها ما لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. هي دي الفكره. لكن يرحمك الله ان النقاط اللي احنا تلزمنا جزء منها توصيف تاريخي لو احنا عايزين نستفاد منه يعني حاجه وبتاع، ومنها لو في نصوص، يعني احنا لا نضرب النصوص، لا نضرب نصوص السنه بعضها ببعض. يعني واحد يقول لك لا هم كلهم كانوا متأولين ومجتهدين، كلهم لا مش كلهم طبعا كانوا متأولين ومجتهدين، لا في امور كانت واضحه جدا خلاص. واثنين وده اهم، انا شخصيا مثلا ارى ان كف عن القتال مطلقا كان اصول يعني خالص. ليه؟ لان في الاخر ما قال اليه الامور امور في صلح سيدنا الحسن كان اقل ضررا مما من القتال، حتى في خلاف سيدنا علي. هو سيدنا علي نفسه قال لما راى الزبير قتل وطلحه قتل قال يعني ليتني مت قبل هذا بعشرين عاما. ليه؟ هو تصور ان هو عايز يعمل ايه؟ يعني سيدنا علي ليه ما خرج عليه النبي طالب؟ يعني خرج من الحجاز وراح العراق وبتاع، كل ده عايز ايه؟ عايز يحق الحق، يعني عايز ان الامور تنضبط. على الفكره في ايه؟ ان الخيار، طب سيدنا الحسن كان مع ابيه وكان لا ينهى عن القتال، يعني سيدنا الحسن نفسه كان ينهى عن القتال، سيدنا اسامه كان ينهى عن القتال، في ناس كتير جدا قالوا سيدنا علي احنا لا نقاتل معه، وان كان علي ما هو من هو في العلم والفقه والديانه وقراءه النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب لطيف جدا لو حد عايز في تفصيل في المساله، يعني كتاب اسمه تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة بتاع الدكتور محمد محزون المغربي. لطيف جدا، لأنه في إحصاء برضو مفيدة إن هو لم يقاتل في الفتنة كلها إلا 30 صحابي فقط، بس هو سبب الثقة للمسألة إن هو كان فيها ناس من خيار الصحابة، ثلاثة من المبشرين بالجنة، سيدنا علي وسيدنا الزبير وسيدنا طلحة، وام المؤمنين عائشه ذكرت في الموضوع كان ليها طرف. بعد كده في ناس من خيار اولاد الصحابه زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وكان مع ابيه، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين في الناحيه الثانيه، سيدنا عبد الله بن الزبير وغيره. فلكن العدد كان قليل جدا، معظم الصحابه من كانوا احياء كفوا عن القتال، وعلى راسهم سيدنا سعد بن وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العشر سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا اسامه، في ناس كتير جدا من الصحابه امتنعوا عن القتال، وفي ناس من خيار الصحابه زي سيدنا عمار بن ياسر وغيره واشتركوا في القتال، ويعني تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. الشاهد نرجع تاني، احنا كنا على ايه؟ تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة للدكتور محمد محزون، يعني اكتب محزون وحط قدامها ألف مهموزة، طبعا دار السلام، كتاب لطيف جدا من ناحية المنهجية من ناحية المرويات. يعني طيب بوفاة يزيد معاوية، طبعا يزيد معاوية من أول ما بدأ مسك الخلافة لغاية ما توفي 3 سنوات تقريبا، ما كان 3 سنوات وكسور، كان الوضع ده متبقي إيه اللي متبقي؟ الغضب اللي أثاره بسبب كل الأشياء التي وقع، يعني قتل الحسين، استباحة المدينة، إرسال جيش لمكة، وعبد الله بن الزبير مباع بايعوا الناس على الخلافة، يعني لو خرج وظهر على يزيد معاوية بايعوا الناس على الخلافة، لسه هاي حارب توفي يزيد معاوية. فبيع عندنا إيه؟ الناس اجتمعت في الحجاز على بيعة عبد الله بن الزبير، ثم استتب له الامر في العراق، ثم ارسل، يا سلام تعظيم، ثم ارسل سندوتشات بقى ثم ارسل اشرب وهات كوبايه فاضيه معاك او هاتها مليانه فضيها وانا املاها حاجه ثانيه بعدين خلاص. ثم ارسل للعراق فاستتب له الامر في العراق خلاص، ثم استتب له الامر في مصر. فتقريبا عبد الله بن الزبير قعد فتره تقريبا شبه هو الخليفه في

لا صلاه الصلاه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في اي حديث ويصححها بعض العلم فدي لها اشكال فيها زي صلاه التسبيح، وان كان بعض الناس يضعف خلاص، وان كان خلاص اللي فيه خلاف سائغ احنا لا نتكلم فيه. فصلاه التسبيح لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حلو. انت عارفه ان اي حد عنده فكره عن اي حاجه عن كتاب احياء، الاحياء مثلا لو قلنا بدون مبالغه ان 90% من الماده الحديثيه بتاعته ضعيفه وموضوعه لا اشكال فيه كده، ومنها الائمه الكبار زي العراقي والناس اللي مخرجاه يعني، لا يخلو من فائده. لا يخلو من فائده، في كلام عظيم جدا في الرقائق وعمل القلوب وبتاع. وعامه الماده الحسنه اللي موجوده في الاحياء من كلام الحارث، الحارث المحاسبي خلاص. كتاب يعني فيه ما فيه، فيما فيه يعني فيه اشياء كثيره جدا حسنه وجميله وكل حاجه، ولكن 90% من الاحاديث اللي جوه كتاب الاحياء ده مش يعني مش كلامي ولا كلام حد من المعاصرين، ده كلام قديم من كل الناس اللي اشتغلت بتخريج الكتاب من زي الحافظ العراقي وغيره وبتاع، انه عامه الماده الحديثيه بتاعته اما ضعيفه اما موضوعه خلاص. والعبادات التوقيفيه، العبادات التوقيفيه لو حاجه مطلقه خلاص مطلقه خلاص، لكن انا في غنى صحيح، في غنى انا عايز اعرف النبي عليه وقال ايه بس، اما لو في ماده مفيده خلاص حيها لا، لكن غير كده لا، غير كده لا. طيب واحد زي الامام النووي، الامام النووي اشهر كتابين في الاذكار، اشهر كتابين وصلوا لنا، كتاب قديم وكتاب حديث، كتاب الاذكار بتاع الامام النووي وكتاب صديق خان نزل الابرار المعاصر، وده اوسع كتاب تقريبا كتب في التراثيا يعني من قديم وحديث، وهو حديث محمد صديق خان الهندي. كتاب نزل الابرار، نزل الابرار ده اوسع كتاب على الاطلاق، لو جمعت الاحاديث هتلاقيها ملمومه يعني، ما اللي هو ايه ذكر المطر، الخروج، دخول القريه، خروج مش عارف ايه اللي هي الاذكار الورده، وبعد كده لما تيجي اللي هو يسموها الوظيفه او الوظيفه اليوميه تلاقيها ايه معدوده جدا. عشان كده شيخ زروق صوفي المغربي المالكي، الوظيفه الزروقيه، هو صوفي الشيخ احمد زروق، واحمد زروق من فقهاء الصوفيه، راجل وليه كلام في التصوف فوق الرائع، فوق الرائع في ضبط التصوف عشان الناس ما تحرجمش يعني. فكان ليه معظم الناس من جميع الطرق تلاقيه ايه القدر المتفق عليه الوظيفه الزروقيه، يعني يقول لك تقول له يعني انت في طرق لا ينازعوكي فيها، وبالذات لو حد فقيه او عالم كده يقول لك لا ده فيها كذا وكذا وكذا من البدع وفيها مخالفه السنه وبتاع، الا الوظيفه الزروقيه يقول لك ليه؟ لانه هو جاب الاوراد السنيه اللي هي وارده في الاحاديث ورتبها، فاللي هو ما فيش زياده، ما فيهاش ايه، ما فيهاش زياده، فانت كده مجرد خلاص لو انا رتبتها او انا ماشي، لان هي كتيره لا تجتمع في محل يعني، مش ممكن يكون النبي كان بيقول كل ده كل يوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه، عشان كده تلاقي مثلا حديث الانصار قالوا له الاغنياء، اغنياء الانصار سبقونا بكذا كذا كذا، فقال لهم ايه 33 33 33 ختام المية لا اله الا الله 11، في حديث ثانيه 11 11 11 وداخل فيهم 11 لا اله الا الله 11 لا حول ولا قوه الا بالله، احاديث ثانيه 10 سبحان الله 10 الله اكبر 10 الحمد لله، فانت ايه عندك 10 وعد لعبد زي ال 33 33 34 بتاعتي وهكذا، فلكن دول ايه احنا بنكلمك ايه، ده معلوم مبثوث في كتب التوين السنه ما فيهوش عليه خلاف، ازيد من كده احنا بنخش في مساحه بتبقى ايه. عشان كده معظم الناس اللي ردوا على التصوف رد متينه جدا هم ناس من ائمه التصوف زي زروق، ومن اشهرهم زروق يعني. بعض الناس مثلا بيبقى ورد الرفه اللي هو زي ما اذكر ده يعني، ده حسب الماده، على حسب الماده اللي جوه، الماده دي ايه بتعمل ايه، والدعاء مطلق، الدعاء مطلق الدعاء خلاص. ده هنا هبدأ تدرسه في الفقه اللي هو فكرة ايه، ايه اللي بيخلي العمل بدعي يعني، هل كل اشتراط عدد او وقت بدعة؟ لا خلاص. ايه بقى اللي انت لو عملته هو ده؟ عشان كده احنا بنقول ايه، الانسان المتعبد بدون تفقه هو فاسق في الغالب يعني، هيروح يا فاسق يا مبتدع. ليه؟ لانه الخارجي كده، انا راجل متعبد، طيب اضبط اللي انت العبادة بتاعتك اضبطها، مش كده الفقه هو اللي بيضبط الاشياء، يقول لك ده حسن حلال حرام مندوب مكروه كل حاجه. برضو بعض المذاهب زي الساده الاحناف ليهم تقسيمات ازيد، يقول لك ده ادب، ده فرقوا بين الواجب والمفروض، ومش ليهم تفصيلات عشان ايه، تبقى انت معاك مانيوال اي حاجه ماشي عليها، دي مين في السبعه دول، مين في الثمانيه دول، مين في الخمسه، على حسب بقى التقسيمه الاصوليه، بحيث انت ما ايه منع الاختراع. تمام، نرجع تاني للجماعه الغير افاضل اللي هم

أبوه ده الوليد الأول. في إحنا عندنا ثلاثة يزيد أو أربعة يزيد، عندنا يزيد الأول ويزيد الثاني ويزيد ده اللي هو الناقص ده خلاص. فجي يزيد ده خرج على الوليد. الوليد ده لما جه اتبع الأول سياسة. دايما لما واحد بيكون هيعمل حاجة غلط خلاص بيتبع سياسة، بالذات في الملوكات يعني لما يكون ملك بيتبع سياسة مالية بحباحة شوية، راح وزع فلوس كتير على الناس ورفع عطيات الناس الرواتب ها في كل الإمارات وكذا. لما جه يزيد ده كان رجل أكثر حزما وأكثر مش عايز يسترضى الناس، لأنه إيه يعني هو جاي دايما اللي بيبقى متغلب بسيف أو حاجة زي كده بيبقى إيه جايبه بدراعي يعني ما حدش اداني حاجة أو بتاع. فنقص هذه الرواتب فأعادها إلى ما كانت عليه، حتى هو مشهور في التاريخ باسم يزيد الناقص، مش عشان هو ناقص لا عشان هو أنقص عطيات الجند وكذا. الرجل أول ما حصل الخلاف ده حصل بقى تصدع داخل بيت الأموي، كانت الفرصة عظيمة جدا في الأطراف وبالذات المناطق اللي كان فيها بيدعى لبنو العباس، وبالذات بقت مجموعة القيادات الدعوية والقتالية بتاعت بنو العباس كانت من الصلابة زي اسمه ايه ده ابو مسلم الخراساني، ده قيادة عسكرية دعوية، في دعوين زي لاهز بن قريظة اسمه ايه ده حاجة كان اسمه حاجة ابن كثير من الدعاء المشهورين جدا لبنو العباس، دعوة باطنية بيدعى اليها الناس بجد واجتهاد وبانتقال وبقدر كبير جدا من الحكمة والسرية، فانتشرت انتشار عظيم جدا، وبالذات في عهد في وقت التضارب الاموي ده الموضوع وسع جدا لدرجة ان بقى خلاص كل الناس بتتكلم على الدعوة للرضا من آل محمد. مين بقى ما نعرفش مين هيدعى ازاي، الناس كلها مستنية. بمقتل الوليد ده قتل وخرج عليه يزيد. لما جه يزيد الوضع ايه استفحل، الناس كانت متصورة ان هو هيبدأ ياخد اجراءات وكذا، هذا الرجل ايه لم يلبس الا ان مات خلاص. فالبيت الأموي تقريبا ما فيش حد يشار ليه بالبنان كده في ظل السياسة الداخلية حد يضبط الأمر. طبعا كان إيه بنو العباس لما لقوها فرصة عظيمة جدا فدعوا إلى أنفسهم علنا، قالوا يعني الناس تستعد لخروج هذا الخليفة المنتظر، ودعوا الناس إلى أي حد من أتباعهم بلبس السواد زي مميز، كل الناس تلبس أسود المقاتلة والناس اللي هتنضم ليهم في الدعوة وكذا، لدرجة الموضوع إيه بدأوا يتعرضوا لبعض الولاة والأمراء في الحاجات الطرفية في الأطراف خلاص. لما جه الناس لقوا ان الموضوع ما مش هينفع يعني يقدروا يحسموه الا عايزين قائد مقاتل يعني من بني اميه، فاستدعوا واحد اسمه مروان بن محمد. مروان بن محمد دايما التاريخ يقول المؤرخين يقولوا لو الراجل ده جه في اي وقت تاني كان هيبقى اعظم من اعظم ملوك بني اميه من الحسم وجد، رجل سياسه ورجل مقاتل، كان طول عمره في التخوم ويعني ليه بلاء حسن ورجل صلب جدا. رجل اول ما تولى قال لهم ايه المشكله، قالوا له العباسيين، قال لهم مين اللي بيشك فيه، بعت الجند جابوا ابراهيم اللي هو الامام وقتلوه. يلا اول حاجه لانه فعلا كان هيبايع لابراهيم هو بالجواسيس والعيون وكذا، اول حاجه عملها خلاص ولاده قدروا يهربوا، لكن هو لو ادركهم لقتلهم اللي هم هيبقوا بعد كده اول خلفاء بني العباس. لكن الشاهد ان هو اول قرار خده الراجل ما عادش ايه يا ترى مش مضطر، جابوا اول واحد قال لهم فين في الغالب مين، قالوا له ابراهيم، راح جابه وقتله مباشره خلاص. في هذا الوقت خلاص كانت الناس اللي بنو العباس دعوا الى لبس السواد وكذا، وبداوا ايه الحركه تزيد جدا داخل الخلافه الامويه، ثم حسموا الامر بتشكيل جيوش ودخول المدن الاساسيه من الاطراف، يعني تحركوا من خراسان وبداوا يتحركوا ناحيه ايه راحت ايه البصره وناحيه الكوفه وبتاع، ثم فتحرك لهم مروان بن محمد في عده معارك، هو خض معارك معركه كبرى زي الزاب خسرها، وبعد كده بداوا يتتبعوه لغايه ما ايه تجاوز الشام ودخل مصر، ثم قتل هنا في مصر في معركة نهائية. ثم استتب لهم الأمر في البداية أنه لا يوجد واحد مبايع من بني الأمية. إيه اللي متبقي؟ هو قاعد تقريبا مروان بن محمد قاعد 5 سنين من أول ما تولى وقتل إبراهيم لغاية ما تشكلت كل هذه الظواهر، لغاية ما بدأ يصطدم معهم في معارك مباشرة جيشه بجيوشهم، ثم انتهى به الأمر إلى القتل في معركة فاصلة هنا مع عم الخليفة أخو إبراهيم يعني اللي هو علي، قتل مروان بن محمد. فكان احنا دايما بيؤرخ بقتل مروان بن محمد بنهايه الخلافه الامويه لانه لم يقم لهم خليفه او امير في المشرق 132 هجري، احنا كده بنقول ايه خلاص ما فيش بني اميه. ثم بايع الناس المنصور كاول خليفه اول خليفه عباسي. هو هنا بقى الفكره ان هو بنو العباس هو بيقولوا البايعه للرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد يعني من بنو علي ومن بنو عباس، هو على الحقيقة كانت الدعوة لبنو عباس

واخد بيع من الناس الاول قبل ما هو بيع بيع مشتركه. سليمان بن عبد الملك لما قال ليزيد رجاء بن حيوة لما اقنعه يبيع عمر بن عبد العزيز يكتب له كتاب بهذا, فكتب قال بس انا لو بيعته لو انا كتبت له كتاب البيت المراني ما يرضاش, يعني بيت بني اميه ما يرضاش, وبالذات ان هو مش عارفين مين اللي جاي بعده, فهو يبقى اكيد هو هيعمل حاجه هيعمل حاجه غريبه. فقال له لا انت تلزمه تكتب البيعه الاثنين ورا بعض عمر بن عبد العزيز ووراء يزيد بن عبد الملك, فلو ليه حد من بقى قال عبد الملك هيسكته. عشان كده كان اول ما عيه سليمان بن عبد الملك وكان في طريح الفراش, فكل الناس عايزين يعرفوا مين هيستخلف مين بعده, وكل بني اميه عايزين يعرفوا هو الملك يعني انا ابقى ملك ولا لسه شويه وبتاع. فهشام بن عبد الملك كان كل ما يقابل رجاء بن حيوة, وكان رجاء بن حيوة رجل صارم هو وزير ودول من بيت الخلافه بس كان الصرامه والقوه وكان فقيه وعالم, كان يقول له هو الخليفه ولا مين, يقول له وما شانك وما تبعك يعني وتتدخل في اللي مالكش فيه. فلما اخذ عليه كتب الكتاب, فكتب عبد الملك كتب عمر بن عبد العزيز وكتب يزيد بعده خلاص وختم الخليفه وبتاع توفي. فرجاء بن حيوة جمع البيت الاموي وقال لهم ايه, لا ده جمعهم كده جمعهم وقال لهم ايه, بايعوا على الكتاب, ادي الكتاب ودي ختم الخليفه, بايعوا على اللي في الكتاب. فقالوا له ماشي طبعا هنبيع, قال لهم لا بايعوا, والحرس ما حواليهم بايعوا. وبعد كده غاب شويه تانية ورجع, ومراته حتى ما تعرفش ان هو توفي مراته, قال له ايه, قال لهم ايه, بايعوا تاني على اللي في الكتاب. قالوا خلاص قد بايعنا, قال وايضا بايعوا تاني. فقالوا له ماشي فبايع, ثم نصب عليهم الحرس يعني وقف الحرس اللي هو حرس الخليفة, فقال لهم وراح ما فتح الجا وقال لهم ايه هذا اخر عهد, قال لهم اما صاحبكم فقد مات, مات بقى خلاص عشان بس يعني ايه كده, لان هو لو قال لهم في الاول مات ممكن لا هو خلاص بايعوا كل بتاع, وبعد كده قال لهم ايه لغايه ما وصل عمر بن عبد العزيز فقام هشام بن عبد الملك اول ما قال فقد استخلف عمر بن عبد العزيز لسه ما كملش الكتاب, راح هشام بن عبد الملك قال لا والله اقول لك لا ما فيش ايه ده, طلع خالص من ولاد عبد الملك, فقال اجلس والا ضربت عنقك. ده وزير بس الثاني هيبوظ الموضوع, قال له هتقعد ولا اقتلك, انتوا لسه مبايعين على اللي في كده, قال له خلاص اقعد, قال له ومن بعده يزيد بن عبد الملك, فقال له قد رضينا ايوه كده ترجع الموضوع كده وهكذا. وهو طبعا لم يمهلوه حتى هو اغلب الظن من سيدنا عمر بن عبد العزيز صمت, قال لك لو كمل ده هيبوظ لانه انا يعني احسبه والله حسيبه سيدنا عمر بن عبد العزيز لو تبقى لكان ترك البيعه حره بين المسلمين مره ثانيه, كان رجعها سابها يبيع للاعلم والاصلح وكذا, ولم يجعلها حكر في نسل بني اميه. بتولي اولاد ابراهيم المقتول اللي هو ابراهيم الامام اللي هو العباسي ابن علي ابن عبد الله بن عباس, كده نقدر نقول بدايه الخلافه العباسيه. طبعا بنو العباس احنا دايما في التاريخ بنقسمهم اربع دول, الدوله العباسيه الاولى, العباسيه الثانيه, العباسيه الثالثه, العباسيه الرابعه. الدوله العباسيه الاولى والثانيه احنا بنقول ده عصر الخلفاء العباسيين الاقوياء. العباسي الاول ده يعني القوه والنشأة والتماسك بتاع الدوله, الثاني ذروه الدوله مع الاستكثار من العجم, دخول العنصر العجمي لاول مره على العنصر العربي بهذا الكسره في سده الحكم والقتال وبتاع. العصر الثالث حكم العجم مش الاستعانه بالعجم, حكم العجم اللي هم الترك الترك والفرس بيتوالوا, الترك الاول ثم بعد كده الفرس ثم آلت في النهايه الى العصر العباسي الرابع. احنا كده كله عصر سلجوقي, الترك هم المتنفذين, في خليفه عباسي كده بس راجل بركه بيسينه وحاطينه جنب الحيطه ما بيعملش حاجه, والمتنفذين في كل الممالك هم السلاجقه. ثم اتى على هذا العصر الاخير اللي هو المغول, ثم سقوط انهيار ناس يعني خلافة بنو العباس, وبعد كده قيام الممالك أخرى, ثم يعني انتقل بعد كده الأمر إلى عنصر الترك مرة أخرى اللي هم آل عثمان. لكن الملاحظات اللي احنا ممكن نقولها في عن بنو العباس الآتي, حاجات إجمالية, وطبعا احنا المرة الجاية هنبدأ نتكلم في التفاصيل. واحد, أن هذا التحول تحول العباسي تحول واحد يحمل جواه بذرة خلل عقدي, عشان كده دايما احيانا بنسمي العباسيين شيعة اهل السنه. ليه؟ فكره محاوله اقناع الناس ان الخلافه في بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم